فهل على المرأة أن تعمل كما أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بالعمل؟ أقصد العمل خارج الدار. لها أن تعمل، بل يجب عليها أن تعمل ما يعيشها ويحفظ عليها حياتها، لكن ما عندها مال ولا عندها من ينفق عليها يجب أن تعمل خياطة أو غير ذلك من أعمال، أو صناعة تحسنها، مساجة، غير ذلك، شيء تستطيعه على وجه لا تخلط به مع الرجال، لا تخلط به مع الرجال في بيتها في محل مصون لا ليس فيه ريبة، تعمل شيء تستطيع من مساجة، من خرازة، من حدادة، من أي ذلك من الأشياء التي تستطيعها حتى تعيش نفسها ومن تحت يدها من ذرية. أما إذا كان عندها من يقوم بحالها من أب أو زوج فليس عليها تعمل، بل تكتفي بهذا وتعمل في بيتها في طاعة زوجها. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.